ولقد اشتد النزاع بسبب هذا بين المصريين والرومان، فثار المصريون وغضبوا عندما رأوا بطريركا يعين على غير مذهبهم وعلى غير رغبتهم، واستمروا على غضبهم، فصاروا ينتقدون الحين بعد الحين كلما لاحت لهم الفرصة. وديسقورس لم يمنعه النفي من أن يدعو المسيحيين إلى اعتقاده في منفاه. ويقول ابن البطريق: لما نفي سار إلى فلسطين وبيت المقدس، فأفسد دين كل من بفلسطين وبيت المقدس حتى قالوا بمقالته: المصريون يرفضون تعيين بطريرك على غير مذهبهم. 87. ولقد كان الاختلاف يشتد كلما عين الرومان بطريركا، فإن المصريين يرفضونه محتجين بأنه على غير مذهبهم ومن غير جماعتهم، ويجب أن يكون بطريركهم بعد هذا الاختلاف من المذهب الذي ارتضوه دينا وباختيارهم. فكان بعض الأمبراطرة يأخذهم بالعم، وأولئك هم الأكثرون، وبعضهم يأخذهم بحسن السياسة ولطف الكياسة، فيترك لهم الحرية في اختيار بطريركهم والاطمئنان إلى مذهبهم. وكانت الأيام والسنون هكذا تسير أحيانا على نهج من الهوادة والرفق، وأحيانا كثيرة على شطط وعنف. يعقوب البرازعي ونسبة المذهب المصري إليه. وفي هذه الأثناء يتغلغل في ربوع الدولة الرومانية الدعاة إلى المذهب المصري والدعاة إلى المذهب الروماني أو مذهب رومية مقر الأمبراطورة أو المذهب الملكي كما سماه العرب من بعد. ولقد ظل المذهب المصري داعية قوي الشكيمة، قوي العارضة، بليغ الأثر، اسمه يعقوب البرازعي، قد أخذ يجول في وسط القرن السادس الميلادي في البلاد الرومانية إلى مصر، يدعو الناس إلى اعتناق مذهب الكنيسة المصرية، ويبث ذلك المذهب في نفوسهم ويدخله في قلوبهم، وسلك في سبيل ذلك المخاطرة والجرأة، لا يأبه لقوة مهما تكن ولا لذي خطر مهما يكن شأنه. وتقول صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية: قيل إنه رسم 89 أسقفا وألوفا من الكهنة والقساوس، ومن ذلك الحين أطلقت كلمة يعقوبيين على جميع الذين يذهبون إلى أن للمسيح طبيعة واحدة، اشتقاقا من اسم يعقوب البرازعي زعيم هذا الحزب. ولكن من الخلط الكبير والخط الذي يدل على الجهل إطلاق لفظ يعقوبيين على الكنيسة القبطية المصرية، لأن مذهبها نشأ قبله وهو تبعه، إذ لا علاقة لها بيعقوب. أما إذا سميت الكنيسة الرومانية بالكنيسة الملكية فأنت مصيب غير مخطئ، لأن هذا الاسم صار علما للكنيسة المذكورة من بعد الفتح الإسلامي، وهو اسم عربي الأصل مشتق من كلمة ملك، ومعناها الذين ينحازون إلى الملك أو الإمبراطور الروماني مذهبا وسياسة. انفصال الكنيسة المصرية نهائيا. 88. ولقد كان قرار مجمع خلكدونية هو السبب في انقسام الكنائس، أو بعبارة أدق هو السبب في انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة الغربية. ولقد لخص صاحب كتاب تاريخ المسيحية في مصر عقيدة الكنيسة المصرية فقال: كنيستنا المستقيمة الرأي التي تسلمت إيمانها من كيرلس وديسقورس، ومعها الكنائس الحبشية والأرمينية والسريانية الأرثوذكسية، تعتقد بأن الله ذات واحدة مثلثة الأقانيم، أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس، وأن الأقنوم الثاني أي أقنوم الابن تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، فصير هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة، بريئة من الانفصال. وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. هذه هي قرارات تلك الكنيسة، وهي تخالف ما تقرر في مجمع خلكدونية كما علمنا. المجامع الباقية. المجامع السابقة تقرر المسيحية الحاضرة. 89. عنينا ببيان المجامع الأربعة السابقة ببعض التفصيل، ولم نظن على القرطاس فيها ببعض الإطناب، لأنها المجامع التي قررت بها العقيدة المسيحية الحاضرة. فأولها قرر ألوهية المسيح، وثانيها قرر ألوهية الروح القدس، وثالثها قرر أن المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله لا الإنسان فقط، وأن مريم ولدت الاثنين. ورابعها قرر أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين لا طبيعة واحدة متحدة. والمجامع الثلاثة الأولى اتفقوا على أنها مجامع عامة تلزم بأحكامها المسيحيين أجمعين، أما المجمع الرابع فهو ليس مجمعا عاما في نظر المصريين والكنائس التي تنهج نهج كنيستهم. والمجامع الآتية بعد ذلك ليس فيها مجمع قد أجمع عليه المسيحيون قاطبة بأنه مجمع عام مسكوني كما يعبرون، فكل هذه المجامع لم تمثل فيها الكنيسة المصرية بعد انشقاقها على كنيسة روما أو انشقاق كنيسة روما عليها. وإنا نشير إلى هذه المجامع إشارة ولا نعرج عليها بتفصيل، ولأن قراراتها كانت في فروع جزئية لا تتصل بلب التثليث إلا في بعض المجامع وبقدر يسير لا يمس الجوهر ولا يتغلغل في صميمه، وقد نعرض لهذا بقليل من التفصيل. ولقد كان المجمع الخامس بالقسطنطينية سنة 1355 ويسمى المجمع القسطنطيني الثاني. المجمع القسطنطيني الثاني وسبب انعقاده. ويذكر ابن بطريق أن ذلك المجمع انعقد بسبب أن بعض الأساقفة اعتنق فكرة تناسخ الأرواح وسار فيها إلى أقصى مداها، حتى لقد قال إنه ليس هناك قيامة، وبسبب أن بعض الأساقفة قد زعموا أن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل كان خيالا، فاجتمع لذلك هذا المجمع، وكانت عدة الحاضرين فيه 400، فقرروا حرمان هؤلاء الأساقفة ولعنهم وطردهم من زمرة المسيحيين. ولم يكتفوا في اجتماعهم بإصدار قرارهم في هذه الأمور، بل ثبتوا قرارات المجامع السابقة ومنها قرار مجمع خلكدونية، وبذلك ثبتوا عقيدة كون المسيح ذا طبيعتين، وأكدوا إنكار الطبيعة الواحدة التي اعتنقتها كنيسة مصر ومن والاها من المسيحيين. المارونية 90. وقد ظهر رجل اسمه يوحنا مارون في القرن السابع الميلادي سنة 67 و600، كان يقول إن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد. ولكن يظهر أن هذه المقالة لم ترق في نظر البطارقة، لذلك أوعزوا إلى الإمبراطور أن يجمع مجمعا عاما في زعمهم ليقر بأن المسيح ذو طبيعتين وذو مشيئتين، بعد أن استوثقوا من أن الإمبراطور واسمه يوغاناقوس على رأيهم بمكاتبات تبادلوها معه. فقد جاء في أحد كتبه: نحن نقر ونؤمن بطبيعتين ومشيئتين وفعلين لسيدنا المسيح وأقلوم واحد، ونلعن من خالف هذا. مجمع القسطنطينية الثالث. اجتمع لذلك المجمع السادس بمدينة القسطنطينية سنة 68 للميلاد، وقد كان من عمله لعن وطرد كل من يقول بالمشيئة الواحدة، كما لعن وحرم وكفر من قال بالطبيعة الواحدة، وكان مؤلفا من نحو 89 و200 أسقف، وبعد أن قرروا لعن وطرد من يخالفهم كشأنهم دائما، قالوا إننا نؤمن بأن الواحد من الثالوث الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوى مع الآب الإله في أقنوم واحد ووجه واحد، يعرف تاما بناسوته تاما بلاهوته في الجوهر الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحد. وشهدوا كما شهد المجمع الخلكدوني أن الإله الابن في آخر الأزمان اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسة جسدا إنسانيا بنفس ناطقة عاقلة، وذلك برحمة الله محب البشر، ولم يلحقه في ذلك اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل ما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته، الذي هو الابن الوحيد الكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت بالحقيقة لحما كما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن تنتقل من مجدها الأزلي، وليست بمتغيرة ولكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إله وإنسان، وبهما يكمل قول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها، فتعملان بمشيئتين غير متضادتين. هذا بعض قرار ذلك المجمع كما جاء في تاريخ ابن البطريق. وقد أطلنا في النقل ليكون كلام القوم مبينا لفكرهم كما يريدون، فنقلناه خشية أن نحرف كلامهم عن معناه أو نحيد به عن مرماه. ولقد كان من آثار هذا القرار أن خرج من جماعة كنيسة روما والقسطنطينية طائفة المارونيين، كما خرج من قبل الأقباط وكنيستهم ومعهم الأحباش والأرمن والسريان. مجمع تحريم اتخاذ الصور 91. وقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين الخامس سنة 54 و700، وفيه جمهور من الأساقفة وفدوا إليه من جهات مختلفة، وقد قرر تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة. الهامش: يقرر الأستاذ المرحوم أمين الخولي في رسالته صلة الإسلام بإصلاح المسيحية أن فكرة تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في أماكن العبادة الإسلامية، وأن أشد من ظهر بمعاداتها ليون الثالث مكسر الأصنام، الذي أقلق الكنيسة واتخذ العنف سبيلا لتنفيذ رأيه، له صلة وثيقة بالمسلمين، وينقل عن صاحب كتاب الطرق النقية قوله إن ليون فعل ذلك لأسباب سياسية، إذ رغب في التقرب إلى المسلمين بذلك، أو فعل ذلك تقليدا لحركة من هذا النوع قام بها في ذلك العصر المسلمون في ديارهم. ويقول الأستاذ أمين الخولي: والحركة الإسلامية التي سمعت أخبارها في تحطيم التماثيل هي التي قام بها الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك سنة 102 للهجرة، الموافق 20 و700 للميلاد، وكانت حركة ليون المسيحية سنة 26 و700، إذ كتب يزيد إلى حنظلة ابن صفوان والي مصر أن يكسر الأصنام والتماثيل، فكسرت كلها ومحيت من ديار مصر وغيرها في أيامه. انتهى الهامش. وقد قرر تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة، وحرم طلب الشفاعة من العذراء، ولأجل هذا انعقد المجمع السابع بأمر الملكة إيريني بمدينة نيقية، ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة 87 و700، وكان أعضاؤه 770 و300 أسقف، وأصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا بعبادتها. وجاء في هذا القرار: إنا نحكم بأن تودع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة والملابس الكهنوتية فقط، بل في البيوت وعلى الجدران في الطرقات، لأننا إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع المسيح ووالدته القديسة والرسل وسائر القديسين في صورهم، شعرنا بالميل الشديد إلى التفكير فيهم والتكريم لهم، فيجب أن تؤدى التحية والإكرام لهذه الصور لا العبادة التي تليق إلا بالطبيعة الإلهية. هذا هو المجمع السابع، قد وافق عليه عدد كبير من الكنائس فاعتبرته عامة، وخالفته أخرى فلم تعتبره كذلك. انفصال الكنيسة الشرقية عن الغربية وسببه 92. ولننتقل بعد ذلك إلى المجمع الثامن، وهو أساس انفصال الكنائس الشرقية التي ترأسها كنيسة القسطنطينية عن الكنائس الغربية التي ترأسها كنيسة روما. قد علمت أن المجامع الماضية التي انفصلت بسببها فرق مسيحية كان أساس الخلاف فيها طبيعة المسيح، ولم يتعرض أحد للروح القدس ومن أي شيء انبثق، حتى أثار بطريرك القسطنطينية كيف كان انبثاقه، فحكم بأن انبثاق الروح القدس كان من الآب وحده، فعارضه في ذلك بطريرك روما قائلا: إن انبثاق الروح القدس كان من الآب والابن معا ولم يكن من أحدهما، وكل فريق عاضد رأيه بمجمع قد جمع، وكلاهما قد اعتبر هو ومشايعوه مجمعه عاما ملزما للآخر، ومجمع الآخر خاصا غير ملزم، وكل لعن الآخر وطرده واعتبره محروما مطرودا من حظيرة المسيحية، كشأنهم عند كل اختلاف. أعلن بطريرك القسطنطينية رأيه وهو أن الروح القدس انبثق من الآب فقط، وفوق ذلك قد تولى هذا البطريرك كرسيه من غير إرادة رئيس الكنيسة بروما، وبعد أن دس لسلفه ما أبعده عن كرسيه، فاجتمع في القسطنطينية مجمع بعد عزل هذا البطريرك الذي ناوأ روما سنة 69 و800، وأصدر قرارا يتضمن البت في ثلاثة أمور: أولها كون انبثاق الروح القدس من الآب والابن، ثانيها أن كل من يريد المحاكمة في أمر يتعلق بالمسيحية وعقائدها يرفع دعوى إلى الكنيسة بروما، ثالثها أن جميع المسيحيين خاضعون لكل المراسيم التي يقوم بها رئيس كنيسة روما. وتلك القرارات كانت مع قرار آخر يعتبر عندهم سنة متبعة، وهو لعن ذلك البطريرك المعزول واسمه فوسيوس وحرمانه هو وأتباعه. استطاع فوسيوس هذا أن يعود إلى منصبه، فلما عاد إليه كان أول ما صنعه أن عقد مجمعا آخر في القسطنطينية سنة 79 و800، ويسمى هذا المجمع الشرقي اليوناني كما يسمى الأول الغربي اللاتيني، وقد قرر فيه رفض كل ما قرره المجمع الأول، وقرر أن انبثاق الروح القدس من الآب فقط. وقد صار كل مجمع يعتبر عاما عند مشيعيه كما يعتبرون الآخر خاصا بل باطلا غير منزم، وكل يكفر الآخر أو يفسقه، وكل حزب بما لديهم فرحون. 93. كان هذان المجمعان هما السبب في انقسام الكنيسة إلى شرقية يونانية وغربية لاتينية، ورئيس هذه الكنيسة الغربية هو البابا، وهو مستقل بسياستها وله السلطان على كل الطوائف المنقادة إلى تعاليمها. الكنيسة الغربية أمام الكنائس. وتسمى الكنيسة البطرسية لكون مشايعها يعتقدون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول في زعمهم، ويزعمون أنه كبير الحواريين ورئيسهم، ويقولون إنه رأس هذه الكنيسة والبابوات خلفاؤه من بعده. وتسمى الغربية لكون سلطانها في بلاد الغرب، ويقول صاحب كتاب سوسنة سليمان وهي تدعي أنها أم الكنائس ومعلمتهن، وربما حق لها ذلك لجهة التفاسير التي تبنى عليها أصول التعاليم التقليدية ونظامات المجامع وترتيبها، وهي أيضا التي تأمر بها، وتمتد شوكتها على الخصوص في بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وشعوبها منتشرة في أقطار الأرض. وأما الكنيسة اليونانية ويقال لها أيضا كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية، فأكثر مشايعيها في الشرق وسلطانها فيه، وهي تشترك مع الكنيسة الكاثوليكية في كثير من التقاليد المسيحية، ولكنها تخالفها في انبثاق الروح القدس، فتقول إنه من الآب فقط كما بينا، ولا تعترف إلا بالمجامع السابقة على المجمع الذي أوجد الانفصال، كما لا تعترف لبابا روما بالسيادة أو بالرئاسة. ولكن لمرور الزمن وما أحيط به من تقديس بين مشايعيه وعند الملوك ولكثرة معتنقي مذهبه، تتساهل الكنيسة الشرقية فتعترف له بالتقدم لا بالسلطان، ويليه في الرتبة بطريرك القسطنطينية، والمشايعون لها في بلاد روسيا واليونان والصرب وكثير من جزر البحر الأبيض وغير هؤلاء. المجامع اللاحقة كلها غير مسكونية إلا في نظر الكنيسة الغربية. 94. قد انفصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية كما علمت، والمجامع الآتية كلها مجامع غير عامة في نظر الكنيسة الشرقية، لأن الأساقفة الذين كانوا يجيبون الدعوة فيها من أتباع الكنيسة الغربية فقط، ولذلك لا تعتبر تلك المجامع عامة إلا في نظر الغربية. فالمجمع التاسع عقد في روما سنة 23 و100 و1000، وأعظم قراراته شأنا الحكم بأن تعيين الأساقفة ليس من شأن الحكام بل من عمل البابا وحده. محاولة تقريب بين الكنيستين. والمجمع العاشر انعقد في روما أيضا سنة 39 و100 و1000، وكان أعضاؤه 1000 عضو، وقد حاول هذا المجمع إزالة الفرقة بين الكنيستين فلم ينجح. والمجمع 11 الذي انعقد في روما سنة 79 و100 وألف كان لوضع نظام التأديب الكنسي، وفيه تقرر انتخاب البابوات بثلثي عدد الكرادلة. وكان في هذا العصر قد شاع القول باستحالة الخبز والخمر في العشاء الرباني إلى جسد المسيح ودمه، ولكن لم يقرر ذلك المبدأ حتى جاء المجمع 12 سنة 15 و200 وألف، وفيه تقرر ذلك المبدأ نهائيا. ومبدأ آخر سيكون له خطر مع سابقة، وهو مبدأ أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. وتتوالى بعد ذلك المجامع الكاثوليكية لأغراض عامة أو إقليمية، وفي بعضها تتجدد محاولة توحيد الكنيستين المتصلتين، وفي بعضها يتقرر التنقيب عن القلوب ومحاربة الخارجين عن التعاليم المسيحية. وأهم هذه المجامع وأعظمها أثرا وأقواها عملا المجمع 19 الذي انعقد في تريدنتوا، والذي دام انعقاده من سنة 42 و500 وألف إلى سنة 63 و500 وألف، وفيه الرد على البروتستانتية. وختام هذه المجامع هو المجمع المتمم 20 المنعقد في روما سنة 69 و800 وألف، وفيه أثبتوا فيه العصمة للبابا. وقد قال في ذلك صاحب سوسنة سليمان: وقد نشأ في ذلك انقسام في الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوروبا والشرق، والذين خالفوا هذه العقيدة من أهالي أوروبا سموا أنفسهم الكاثوليكيين القدماء، ونهاية ذلك لم تزل مجهولة. الفرق المسيحية 95. من البيان الذي سقناه في المجامع ومن عقدت بسببه من خلافات، يظهر لنا أن المسيحية قد أتى عليها حين من الزمن كان التوحيد هو السائد بين معتنقيها والغالب على كل نحلة سواه من نحلها. وإنك لترى ذلك واضحا فيما بيناه من أن إريوس عندما ظهر مقاوما لفكرة ألوهية المسيح ومنازعا كنيسة الإسكندرية في ذلك المبدأ الذي كانت تبثه في النفوس وهو ألوهية وتنادي به على رؤوس الأشهاد، بينما كان أتباعه في مصر وفلسطين والقسطنطينية، وهذه مواطن المسيحية في ذلك الإبان أكثر عددا وأقوى مكانة، فكثير منهم أساقفة ورؤساء كنائس، وكل ذلك مع أن قسطنطين الإمبراطور الحاكم بأمره الذي لا معقب لحكمه كان يشايع فكرة ألوهية المسيح ويناصرها ويحميها ويؤيدها، كما بينا عند الكلام في مجمع نيقية، إذ أحمى القائلين إن المسيح فيه ألوهية لحمايته ووضعهم تحت ظله وأمدهم بالجاه والسلطان. وإذا كان قد أتى حين كان فيه التوحيد هو السائد، فيصح لنا أن نقسم عصور المسيحية إلى قسمين: عصر التوحيد، ونجعل نهايته الزمن الذي انعقد فيه مجمع نيقية أو ما ولي ذلك الزمن بقليل، إذ غالب التوحيد فكرة ألوهية المسيح ربحا غير قصير من الزمن بعد مجمع نيقية. والعصر الثاني عصر تأليه المسيح، وذلك العصر يبتدئ بعد مجمع نيقية، وبعد أن استطاع أمبراطورة الرومان أن يطمسوا نور التوحيد في وسط المسيحيين ويمنع الموحدين من نشر دعايتهم. وإذا فمن الحق علينا أن نراعي هذا التقسيم عند الكلام في الفرق القديمة عند المسيحية، فنقسم تلك الفرق إلى قسمين: فرق ظهرت في عصر التوحيد وربما كان وجود بعضها قبل مجمع نيقية إرهاصا لعهد التثليث، وفرق ظهرت في عصر تأليه المسيح وعصر التثليث. ونقصد بالفرق القديمة الفرق التي ظهرت قبل عصر النهضة في أوروبا، أي قبل القرن 13 الميلادي، ونقصد بالفرق الحديثة الفرق التي ظهرت بعد عصر النهضة، وهي التي ظهرت في عهد الإصلاح الديني وما والاه. الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد 96. والفرق التي ظهرت في عصر التوحيد كثيرة، وبعضها كان مستمسكا بالتوحيد ومعه الكثرة الغالبة من المسيحيين كما استنبطنا من السياق التاريخي وكما يستفاد من ثنايا التاريخ، وبعضها كان قد انحرف عن التوحيد حتى كان وجوده تمهيدا للتثليث أو سيرا ببعض الخطوات في سبيله. وأظهر الموحدين إريوس وأتباعه، وقد كانوا كثيرين، فقد شرحنا أنه قد كان يأخذ بمذهبه بطريرك القسطنطينية وغيره من البطارقة، وكان رأيه منتشرا في مصر والشام ومقدونية، وهي مواطن المسيحية كما علمت. فرقة إريوس. ويقول ابن حزم في بيان فرقة إريوس: والنصارى فرق، منهم أصحاب إريوس، وكان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله التوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق، وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السماوات والأرض، وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية، وأول من انتصر من ملوك الروم، وكان على مذهب إريوس. وهذا الكلام يحتاج جزءه الأخير إلى نظر، فهو يزعم أن قسطنطين كان على مذهب إريوس، وقد بينا عند الكلام في مجمع نيقية أنه هو الذي تدخل بنفوذه وسلطانه فعزل أنصار لاهوت المسيح، واعتبر المجمع مكونا منهم دون سواهم. وقد كان المجتمعون أول الأمر أكثر من 2000، فرفض رأي الكثرة وعقد مجمعا مؤلفا من 18 و300، بينما يذكر الثقات من المؤرخين أنه قد صرح بنصرة إريوس من المجتمعين أكثر من 700. نعم، إن الإريوسيين قد حاولوا بعد ذلك جذبه إلى رأيهم وضمه إلى مذهبهم ليستفيدوا منه قوة وسلطانة، فمال إليهم أخيرا أو أظهر الميل، وإن كان لم يعمل على نصرة مذهبهم ولم يعقد مجمعا ليقرر رأيهم كما فعل بالنسبة لغيره. وأقصى ما عمله أنه رد المحرومين إلى حظيرة المسيحية، وأعاد المنفيين من منفاهم، ومكنهم من الاستمتاع بنعمة الحرية. ولعل ذلك كان كياسة منه وسياسة، إذ رآهم كثرة المسيحيين الغالبة، وأقوالهم هي الشائعة الرائجة، فأظهر الميل إليهم حتى لا ينتقضوا عليه. أصحاب بولس الشمشاطي. 97. ومن الموحدين الذين ظهروا أصحاب بولس الشمشاطي، ويقول فيه ابن حزم: كان بطريركا بإنطاكية، وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح، وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام، خلقه الله في بطن مريم من غير ذكر، وإنه إنسان لا إلهية فيه، وكان يقول: لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس. ومن هذا يتبين أن مذهب بولس هذا كان توحيدا خالصا، وأن عيسى ليس إلا رسولا من رب العالمين، وإنه كان إذا عرض له البحث في كلمة الله وروح القدس أمسك عن ذلك ولم يخض فيه، وتوقف واعتصم بذلك. ويظهر من هذا أن هاتين الكلمتين كانتا المثار الذي يثير منه أنصار ألوهية المسيح الشبهات حول التوحيد ليلقوا الريب في نفوس معتنقيه، فإذا استولى الريب عليهم ألقوا أمانيهم ووجدوا من الحيرة والاضطراب ما يتخذونه ذريعة إلى ما يريدون. ويقول ابن البطريق في بيان مذهب بولس هذا: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الابن من مريم، وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة، ولذلك سمي ابن الله. ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد، ويسمونه بثلاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك إنطاكية، وهم البوليقانيون. هذا ما قاله ابن البطريق في معتقد بولس الشمشاطي، وهو لا يختلف في جوهره عن كلام ابن حزم الأندلسي فيه، وإن اختلفت العبارات. فالاصطفاء لتخليص الجوهر الإنسي هو ما عبر عنه ابن حزم بالرسالة والنعمة الإلهية التي حلت فيه، هي الوحي واختياره ليكون رسول الله إلى الناس يهديهم. والنبوة التي جاءت في عبارات ابن البطريق حكاية لقول بولس هذا كناية عن المحبة، ولعل بولس لم يجرها على لسانه أو لم تجئ في بيانه، ولكن ابن البطريق المسيحي المثلث تكلم عن الموحدين بمنطقه وتعبيره وإن كان المراد غير موافق للمثلثين. من فضلك تابع بقية المادة.